موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ كلمة أسحر هذا قول سيدنا موسى طبعا. لكن أضمر مقولهم هم نعم. قالوا هذا سحر مثلا، مفهوم من السياق. طيب عندنا حالة أخرى، يذكر مقولان لقائلين مختلفين. مقولة يعني طيب لقائلين مختلفين، ويحذف فعل القول منهما من الاثنين ويتصلان كأنهما مقولان لقول واحد، لكن المعنى واضح يدل عليه السياق. مثل ماذا؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. طيب كلامهم ولا لا؟ فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. هذا مقول آخر. هم ماذا قالوا؟ ما كنا نعمل من سوء. والرد بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. هذا قائل واحد هذا؟ لا، هذا قائل آخر. هذا قائل آخر وحذف فعلا فعل القول منهما معا. لم يقل قالوا ما كنا نعمل من سوء، وقيل لهم بلى كذا. مو هكذا مفهوم من السياق ولا لا؟ صحيح. حذف إذا فعل القول من الاثنين وأدمج المقولين هكذا أدمجهم. سبحان الله. لكن مفهوم من السياق صح. عندنا حالة أخرى، أن يذكر فعل القول ومقولة يذكر ويدرج معها قول لقائل آخر مع المقول، مع المقول، فيبدو كأنهما مقولان لشخص واحد، لكن في الحقيقة لا. يعني يذكر فعل القول مرة واحدة نعم، ويذكر مقولة ثم يدمج وياه مع قول آخر. طيب مثل ماذا؟ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه نعم وإنه لمن الصادقين. يوسف ماذا قال؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هذا كلام يوسف هذا. أنا أفهم أنه كلام لا العزيز. لا، هي رمته بالخيانة أصلا. هي مو رمته بالخيانة أمامه، ما قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا هذا خيانة ولا لا؟ مو رمته بالخيانة؟ وأمامه ما شوى رمته بالخيانة. العزيز صحيح. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. من الذي يعلم؟ العزيز والملك وكل من يسمع. العزيز يعني سيدنا يوسف يتحدث عن العزيز أنه لم يخن العزيز بالغيب. نعم. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، هذا قول امرأة العزيز. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذا كلام امرأة العزيز؟ لا، هو أيضا كلامه هو. إن النفس لأمارة سبحان الله بالسوء. هذا كلام يوسف أيضا. نعم. إلا ما رحم ربي. سبحان الله، عجيب. ذلك الكلام الذي قالته امرأة العزيز ليعلم، هذا كلام يوسف. هذا يوسف، هي كلامها، قالت الآن حصحص الحق، أنا راودتها عنه، أنا راودتها وإنه لمن الصادقين. انتهى كلامها خلاص. يوسف قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي أعمال المؤمن وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. نعم صح. هل تسويها مثلا يوسف وأعرض عن هذا واستغفري لذنبك؟ أي طبعا. يعني يكلم هذا وهذا، يكلم شخصين في آن واحد. يلتفت إلى، بس هو القائل واحد. القائل واحد. جيد. عندنا حالة أخرى. ما شاء الله. ما هي؟ أن يذكر فعل القول. طيب. لكن لا يذكر المقول، لكن يذكر فحواه. فحواه. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. قل هذا فعل القول. صحيح. ماذا يقول لهم؟ يقيموا الصلاة؟ لا. لو أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة. إذا ذكر الفحوى. الأمر صدر من الله سبحانه وتعالى للنبي، قل نعم. يقيموا. قل هذا مقول لله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى يقيموا الصلاة. نعم. ولو كان النبي قال يقول أقيموا الصلاة. قل لهم يقيموا الصلاة. يعني هذا فحوى القول. أيوه. ليس هو القول. ليس هو القول. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. نعم. هو الطلب أن يقول، لكن ليس هذا هو نص القول هذا. نعم. فهذه أبرز أحوال الله.